بسم الله الرحمن الرحيم. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الذي خلق السماوات الرحمن فاسأل به خبيرا. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. الله وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الله الذي خلق السماء السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. الله الله ما شاء الله ما شاء الله. الرحمن فاسأل به خبيرا. وإذا قيل لهم اسجدوا تبارك الذي جعل في السماء بروجا. الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله بارك الله في حسنك. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. وعباد الرحمن وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون إن عذابها كان غراما. ما شاء الله وَآمِنَ والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين أولئك يجزون الغرفة بما صبروا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما ويلقون فيها تحية وسلاما ويلقون فيها تحية وسلاما ويلقون فيها تحية وسلاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم قل ما فقد كذبتم فسوف يكون لزاما بسم الله الرحمن الرحيم والسماء وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الساخر إن كل نفس لما فلينظر الإنسان مما خلق بسم الله الرحمن الرحيم والسماء فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما يا يخرج من بين القلب والصائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى فما له من قوة ولا ناصر والسماء والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمن للكافرين أمهلهم رويدا والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمن إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا وأكيد كيدا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قرأ بسم ربك الذي خلق